هي الجين ثيرابي، وفي حاجات تانية أشكال تانية من التريتمنت المختلف. طيب البريفنشن ده هو التريتمنت من ضمن أهميتهم هم لوحدهم، ومن ضمن أهميتهم حاجة تانية اللي هي الجينيتك كاونسلنج. يعني إيه جينيتك كاونسلنج كده إن شورت؟ أنا هقوله بعد شوية تفصيل. جينيتك كاونسلنج يعني بعمل كاونسلنج لواحد. أنت خدت الكوميونيكيشن سكيلز مش كده؟ أو بدأت فيه دكتورة إيمان؟ يعني في ناس مثلا خدوا كوميونيكيشن، يعني إن أنا بقدر أتكلم مع الواحد بخصوص حاجات جينيتك. يعني لو واحد مثلا عنده داون سندروم، اهل جابوا داون سندروم اكلمه ازاي واقول له ايه؟ يبقى انا لازم ابقى انا عارف الداون سندروم ده شكله ايه وبيتشخص ازاي وايه مشاكله وعالجه ازاي وليه ايه التريتمنت وهل ليه تريتمنت اساسا ولا لا وامنعه ازاي واشخصه امتى وبينيته كل الكلام ده. هو من ضمن اركان الجينيتك كونسلنج لازم ابقى عارف البريفنشن ولازم ابقى عارف التريتمنت ولازم ابقى عارف الابديميولوجي بتاعه ولازم ابقى عارف المود اوف ترانسميشن ولازم ابقى عارف الريسك ريكيرنس ريسك اخبارها قد ايه عشان اقدر اكلم واحد ابنه او قريبه عنده داون سيندروم. خلوها دايما افتكروها بالداون سيندروم. طيب فبالتالي البريفنشن هنتكلم فيه كذا ايتم. بريفنشن ان انا همنع البريفنشن ازاي؟ من ضمن الحاجات اللي احنا هنعملها اللي هو الابيديميولوجيكال يعني انفستيجيشنز او الحاجات ان انا عارف الابيديميولوجي بتاع المرض. ومن ضمن لازم يكون لكل الناس يعني المفروض يكون لهم ريكورد معينه كده انه العيله ده هي ليها الفاميلي بالجري بتاعتها اخبارها كذا وفي حد في العيله عنده مثلا ترايسومي او عنده ترانسلوكيشن او عنده واتيفر الحاجه اللي هي عنده. ولازم ابقى عارف ايه الميوتاجنز اللي موجوده عندي من ايونايزنج ونون ايونايزنج راديشنز من ادويه من حاجات زي كده اللي ممكن تعمل لي ميوتيشن. يبقى اول حاجه الابيديميولوجي. تاني حاجه عندنا البري نيتال او الانتي نيتال دايجنوزس. وانتي نيتال دايجنوزس يعني انا اشخص الطفل ده هو وهو لسه في اليوترس لسه. وعشان اعملها عندي كذا حاجه بنعملها واللي بيفرق لي دي من دي من دي التايمينج ديورنج البريجننسي. انا بشتغل في اول في الفيرست ترايمستر ولا السكند ولا الثيرد ولا ايه الاخبار. وعندي الايتمز اللي موجوده عندي في الفيرست ترايمستر اللي هو في اول 3 شهور عندي الايه اللي هي الحاجه الاساسيه اللي اسمها ايه كوريونيك بيلا سامبلينج. كوريونيك بيلا دايت في حاجه اسمها كورين وفي حاجه اسمها الامنيون. والكورين دوت اللي هو الغشاء اللي هو كان ايه غشاء من ضمن البلاسينتا اللي بيدخل في تكوين البلاسينتا جزء من البيبي نفسه. يعني الكورين ده جزء من البيبي من نسيج البيبي شخصيا. فلو انا قدرت وخدت منه سامبل لو انا دخلت بمنظار وخدت السامبل ده هي يبقى قدرت ان انا اجيب السيلز والسيلز ده هي السورس بتاعها ايه هي نفسها السيلز بتاعه البيبي. هستفيد من الموضوع ده وقت ايه هعرف السكس بتاعه هل هو ولد ولا بنت هتفرق معايا اصل في بعض الامراض بتيجي في الاولاد. وبالتالي لو انا واحد عنده مثلا العيله كلها عندها هيموفيليا فلو طلع البيبي ده هو ولد يبقى اعمل له خلاص اعمل له ابورشن لو انا في الفيرست ترايمستر او اعرض عليهم فكره الايه الابورشن. لو ما كانش لو كان بنت خلاص يبقى بس في احتمال ان تطلع هوموزايجوت ده احتمال بس احتمال قليل. هقدر اعرف منها اجيب الدي ان ايه اللي انا خدته ده هو تمام اجيب الدي ان ايه اللي انا خدته واعمل له امبليفيكيشن بحاجه اسمها مثلا بي سي ار انا كنت بجيب مش عارف اثنين اوليجونيوكليوتايد صغيرين وبيقعدوا بوليميريز والقصه الذهيه ازود الدي ان ايه ده هو بنسبه كبيره واقدر ان انا اشوفهم بالبروس الدي ان ايه بروس اكوردنج للتكنيك اللي احنا خدناها المره اللي فاتت بلوتنج تكنيك وات ايفر الطريقه اللي انا هستخدمها واقدر ان انا اشخص الايه المرض المعين. ان انا اشوف في السامبل اللي قدامي في السيلز ده هي انزيم اكتيفيتي انت هتشوفها في الكوريون هتقدر تشوفها في الكوريون تقدر تشوف الانزيم اكتيفيتي من الحاجات. ايه الحاجات اللي ممكن تتشخص من الكورونيك بيلا سامبل؟ ممكن ان انا هشخص مثلا حاجات كروموزومال ابنورماليتي حاجات ده بالعين المجرده بالميكروسكوب يعني شوف لو انا خدت السيل ده هي وفرشت الكروموزومز وبعدين قطعتها وعملتها في لوحه يعني عملت ايه في الموضوع ده كاريوتايبنج. لو عملت الموضوع ده هو يبقى لو هو عنده 3 من الكروموزومز مثلا 21 يبقى ده داون سندروم يبقى انا شخص. تاني حاجه هشخص السكس بتاعه وما له من عقبات بعد كده. بعد كده ممكن ان انا اشخص دايركت دي ان ايه بالبي سي ار واللوتنج تكنيكس واقول اي كلمتين من الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت تمام. وممكن اشوف انزيم اكتيفيتي، واشهر انزيم بيتشاف بالحاجات ده هي السن ده هو اللي هو في اليهود اللي احنا قلناه اللي هو تي ساكس. تمام، تي ساكس ده هو ده من ضمن الحاجات الديجنريتيف برين ديس اوردر، وممكن يتشخص لي في الفيرست ترايمستر. تمام، اخدها ازاي في كورونيك سامبل باللايد هي امتى؟ اخدها تحديدا من الاسبوع التاسع للاسبوع ال 12، وبالتالي هي بتبقى بدري. طب ايه اهم ما يميزها؟ ان هي لما بتبقى بدري احيانا الهرمونيه بقى بتاعت دي وباخد، لان انا باخد من الكوريون فبقدر اخد سيلز كتيره، فتطلع لي النتيجه في خلال فتره قليله في خلال يومين. ممكن ان انا ابقى عارف الدايجنوزس وعارف الحاجات اللي انا بدور عليها لان انا عندي ماتيريال كتير. بعكس الاميوسنتيسيس، الاميوسنتيسيس الفرق ما بينه وما بين الكوريونيك سامبل بالكوريونيك فيلا سامبل ان انا باخد هنا من باخد ميه فلويد، والفلويد ده هي فيها ميه تمام وفيها سيل. تمام، الكلام ده احنا ممكن يعني لو مش يعني ممكن نكتبه في ايتمز او ترجعوا له في النيوتولوجي تاني، هو موجود في النيوتولوجي. ان انا هاخد الميه دي، وعشان اخد الميه دي محتاج ان انا يكون البيبي كبر شويه، فبالتالي مش هينفع ان انا اخدها في اول في الفيرست ترايمستر. وكل الايتمز اللي بعد كده كلها ابتداء من السكند ترايمستر باخد الميه دهية فيها امنيوسايت وفيها مي، وابدا اعمل لهم اناليسز بالحاجات اللي احنا هنقولها وهنشوف فيها ايه. يبقى احنا خدنا الكورونيك فيلر سامبل ديت خدناه في الفيرست ترايمستر وخدت منها سيل، وعملت للسيلز دهية كذا حاجة، نوع السكس بتاع البيبي وكروموزوم الاناليسز ودي ان ايه اناليسز وانزيم اكتيفيتي. تمام، في السكند ترايمستر وتقريبا في حوالي الاسبوع 16 ممكن ان انا ابدا ان انا اقدر اخد امنيوسنتيسي. امنيوسنتيسي باخد فلويد واخد سيلز. تمام، الفلويد هشوف فيه حاجات والسيلز هشوف فيها حاجات. السيلز هشوف فيها ايه؟ هي نفس السيلز اللي هشوفها بتاعت الكوريونيك سامبل بيلس او كورونيك بيلس سامبل نفسها، لان انا عندي ماتيريال موجوده. بس مين اللي كميتها اكتر، كوريونيك سامبل ولا كورونيك بيلس ولا الاميوسنتيزز؟ ده الاميوسنتيزز دي ميه فيها شويه خلايا مطورين، فبالتالي مش هينفع حتى نتيجتها بتبقى متاخره، يعني هي التايمنج بتاعها متاخر وعشان اعمل لها انفستيجيشن بيبقى متاخر. بالنسبه للسيلز موجوده في بتاعت البيت. ماشي، بس هو ما هو في الوقت ده هو تو يقدر انه لو انا بدور على حاجه ممكن ان انا بقى بطريقه البوليمورفيزم والحاجات دي تعرف هي ايه، هي مين، وابتديت لقيت ان السيل ده هي مثلا اكس او اكس واي احتمال تبقى كونتامينيتد، خلاص ده دي بتاعته. يعني غالبا انا بتكلم لو هي ممكن تبقى قد تكون مشكله لو فعلا هي بنت مثلا. تمام، طيب السيل دي هدور على ايه؟ هدور على حاجات برضه، هدور على حاجات في الدي ان ايه، ممكن اناليسز للدي ان ايه. لو انا عارف الجين بتاع السيكل سيل، وكلنا عارفين الجين بتاع السيكل سيل اللي هو على كروموزوم رقم كام، وكان البيتا جلوبين في الفاميليز اللي احنا قلناها المره اللي فاتت كان كروموزوم 11 ها؟ لا انا بتكلم رقم الكروموزوم. المهم هطلع الجين دهوت واقوم حاطط له الايه البروب اللي هو خاص بيه، واشوف بالريستريكشن، فاكرين انتوا الريستريكشن فراجمنت بوليمورفيزم والحاجات دهيت، الاقي ديفرنت لينث، يبقى انا شخصت سيكل بالجين نفسه. ممكن اشوف انزيم اكتيفيتي في الحاجات ده هي زي الجوشيه، زي الجوشيه من ضمن الحاجات، والميوكوبوليساكاريدوزيس ممكن اشوف، والايه والتاني برضو يدخل معايا هنا تاي في الايه في السيل. في الفلويدز اكتر حاجه بنشوفها اكتر او من اهم الحاجات اللي بتتشاف في الاميوتيك فلويد، ممكن ان احنا نعمل ال اس ريشيو. دي ايه الاستريشن؟ ليفت سفنجومايلين، والريشيو دي لو هي اكتر من 2 يبقى احتمالات الار دي اس هتبقى قليله. تمام، دي من ضمن الحاجات. ممكن اشوف حاجه اسمها الفا فيتو بروتين. تمام، اللي هي بقى حد يقول لي الكلام اللي يقوله ده صح ولا غلط، اللي هي مع البيتا سب يونت بتاع الجونادوتروفينز مع الاستروجين يعملوا لي تريبل تيست. صح ولا غلط؟ غلط طبعا، اللي انا بقوله انا بتكلم هنا على الميوتيك فلويد، انا مش بتكلم تريبل تيست كان بيتعمل في الماتيرنال سيرم. تمام، يبقى ما اتلخبطش دي من دي. الاقيه عادي في الناس اللي عندهم ما عندهمش راس، ما عندهمش عندهم نيورال تيوب ديفكت، يعني انا انكفالي مش عارف عنده منينجوسيل، الحاجات اللي هي نيورال تيوب ديفكت بتبقى عاليه. وكمان بتبقى عاليه في الناس اللي عندهم كونجنيتال نفروزس، الناس اللي عندهم كونجنيتال هيباتايتس. دول اكثر حاجات بيعملوا لي الالفا فيتو بروتينز، والتوينز برضه بيبقوا عاليين فيهم الايه؟ الالفا بيتو بروتين بتبقى قليله من ضمن الحاجات في الداون سيندروم برضو بتبقى برضو قليله في الداون سيندروم. يبقى انا عملت الامنيوسنتيسيس والكوريونيك فيلا سامبل، هنا شفت سيلز، هنا شفت فلويدز وسيلز، هنا هاخد وقت اطول، هنا هستعمل متاخر الامنيوسنتيسيس. الاثنين ليهم احتمالات ان يحصل ابورشن وارد، يحصل بليدنج اوكي، كونتامينيشن يجوز، كل الحاجات ديت من ضمن الكومبليكيشن بتاعه الايه التو دايجنوستيك تيست اللي احنا ممكن ان احنا بنعملهم دول. طب ممكن اعمل حاجه تانية؟ ممكن اه، ممكن ان احنا نعمل حاجات تانية غير الامنيوسنتيسيس. ممكن اعمل ايه؟ ادخل منظار واشوف البيبي شخصيا، فيتوسكوبي، دخلت منظره وشفت، شفت شكل البيبي ونوعه واخباره ايه، وممكن اخد منه كمان بايوبسي من جلده مثلا او من حته اقدر ان انا ممكن احيانا اخد بايوبسي ايه، ما هو على حسب الانديكيشن وعلى حسب انا بعمله ايه. بس انا مش بقول بالترتيب، انا اخر حاجه اللي هي الالترا ساوند اللي هي اهم حاجه اللي لازم تتقال، ودلوقتي كل الولادات فيها سونار تمام. انما في تاسكوب ده بس يعني بس هو من ضمن الاوبشنز قدامي موداليتي كتيره ممكن ان انا اعملها تمام. طيب السونار ممكن يوريني حاجات؟ طبعا ده يوريني حاجات كتير، واكيد الكل عارف ممكن يوري ايه. لو في هيدروكيفالس هيوريه، هيوري من انديوسيل انسترنال اوبستراكشن كونجنتال هارت، كل الكلام دوت انفانوسيل، كل الكلام ده هو ممكن ان انا اشوفه بال سونار. النوع البيبي نفسه الميل ولا الفيميل ده برضو من ضمن الاحتمالات اللي هي قدام. يبقى دي الحاجات اللي انا الطرق المختلفه اللي انا ممكن ان انا اشخص بيها ايه كحاجه بري نيتال، بري نيتال دايجنوز. الماتيريال اللي عندي هستخدمها ايه؟ الماتيريال اللي انا هستخدمها هستخدم الدي ان ال سلايد ده، هو هعمل له البي سي ار تمام، هدخل عليه البي سي ار واعمل له بروليفريشن للدي ان اي سيجمنتس، وابدا ان انا اقدر ان انا اعمل لها اناليسز تمام. طيب في حاجه ثانيه اسمها ايه، بري امبلانتيشن دايجنوستكس. يعني ايه بري امبلانتيشن دايجنوستكس؟ في ناس بيعملوا اللي هو الاي بي اف ان فيترو فيرتلايزيشن، يعني هو بيجيب سبرم ويجيب اوفا، هو ما بيجيبش اوفا واحده، بيجيب كذا اوفا تمام، ويحطهم في ميديا معينه بعد طبعا ما بيدي كولينيد وحاجات زي كده عشان ينديوس الاوبيوليشن يزوده، وبعدين يعمل لي كذا كذا كذا تيست تيوب كذا زايجوت تمام، يخلي السبرم ويبدا الزايجوت ده هو بالميتوزس يحصل له ديفيجن، ويبدا اول لما يوصل لست خلايا وبعدين السته يبقوا 12 12 24، اول لما يوصل لمرحله تقريبا السته ل 12 ده هي ياخد منه خليه واحده، ياخدها ازاي؟ ده هو الزايجوت جوه السيست تيوب ده هي ولا جوه الميديم بتاعته اللي هو حاططها فيها، طبعا بتكنيكس طبعا اكيد عاليه جدا مايكرو بيبس وحاجات زي كده، هياخد الخليه والسيل الواحده اللي خدها ده هي تبدا ان هو يشوفها تمام، يبدا يشوفها، يشوف فيها ايه، هو عاوز ان هو دلوقتي يشوفها. لو الزايجوت ما هي دي السيل دي فيها الجينيتك ماتيريال بتاع كل السيلز اللي ما خدهاش، بحيث لو لقى الزايجوت ده حلو يقوم مدخله جوه اليوتر، لقى وحش يرميه تمام خلاص. ما بس ده لازم يكون بيدور على حاجه معينه. هو انت بتدور على ايه؟ انا عاوز اشوفه، اشوفه عنده ايه، عنده ايه. ما انت عندك 60,000 مرض في الطب، هتشوف ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، يبقى انا بدور على مرض معين. اه والله ممكن ان انا عندي، ممكن ان انا عندي مثلا ايه، انا العيله ده هي عندها الهيموفيليا مثلا، انا عاوز اشخص مش عاوزه يبقى عنده هيموفيليا، او عندها مثلا سي اف، او عندها وات ايفر المرض، بس لازم ابقى انا عارف. ليه ابقى انا عارفه؟ عشان اعرف اشخصه، وهشخصه بايه؟ زي ما اتفقنا المره اللي فاتت التكنيك كلها اللي كانت موجوده اختار التكنيك المناسب ليا. طب انا عندي سيل واحد، سيل واحد هقدر اشخص بيها، احط بروب ازودها، هقدر ازودها، هقدر انت تقدر تزودها في ساعتين لمليون ضعف بالبي سي ار، زودها بالبي سي ار وابدا اعمل لها انفستيجيشن للحاجات ده هي في خلال 24 ساعه، هتقدر عارف الدايجنوست ده هو طلع كويس ولا لا. انت هتشتغل على الزايجوت ده وده وده وده، وفي الاخر تحط اثنين ثلاثه في الايه في اليوترس، لانه غالبا في واحد بيمشي يعني حاجات زي كده تمام. طيب الطريقه ده هي ايه ميزتها؟ ميزتها طبعا هي الست خلاص مش هي مش بريجننت اساسا، هي ما فيش اي بريجننس ولا اي حاجه، هي حاجه من بره خالص، وبالتالي ما فيش اي سايكل، وفي نفس الوقت قدرت ان انا قدرت ان انا لو في ناس خايفين ان هم يجيبوا مثلا، في ناس كتير يقول احنا خلاص يعني، في ناس مثلا اعرفهم عندهم جالاكتوزيميا قالوا لا احنا مش هنجيب تاني جالاكتوزيميا او اوتوزومال ريسيسيف، يعني ريسك ان هم يجيبوا بيبي عنده جالاكتوزيميا قد ايه؟ الربع، يعني من واحد من اربعة 25% بيقول احنا مش عاوزين ناخد الريسك ده هو. طب لو حد عرض عليهم ان احنا ممكن ان احنا نقدر نشخصه ومش هتجيبه اكيد غير واحد ما عندوش جالاكتوزيميا، يبقى ده احتمال وارد. وما كانتش طبعا الاميوسنتيسيس وارد والكورونيكس فيلا ستامبل وارد ده والكلام بري امبلانتيشن، بس بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزز ده هو ما ينفعش، ما ينفعش الا لو عملنا اي بي، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا بري امبلانتيشن، بري امبلانتيشن يبقى لازم اعمل امبلانتيشن لايه؟ للزايجوت اللي انا عملته حضرته بره ده هو. الخليه اللي انا هشتغل عليها ده هي برضو نفس الطريقه، نفس الطريقه اللي انا اشتغلت بالماتيريال اللي انا جبتها سواء بالانيوسنتيسيس او بالكورونيك فيلا سامبل، نفس الطريقه زودتها بالبي سي ار، ممكن عملت لها المالتي كالر فيش اي فيش ده هو اللي هو الفلوريسن ان سايتو هايبريدايزيشن، ممكن ان انا اشوف. والفيش ده هو كان من ضمن تحت عنوان حاجه اسمها ايه، سايتو جينيتك، سايتو يعني على مستوى الخليه، يبقى انا اشوف السيل نفسها اشوف كرو. يبقى دي هيبقى مفيد قوي ان انا اشخص الحاجات الجروس الميجور، الميجور يعني اللي هي كروموزوم زياده مثلا زي كرايزم 21 او حته ناقصه ديليشن معينه في حته، تمام؟ من ضمن الحاجات ممكن اشخص بيها فيش ومالتي كالر فيش والحاجات دي كلها بتشتغل على السيل. الدي ان ايه شخصيا اشخصه ازاي؟ بالبي سي ار واخواته، اخواته بقى زي بقى دي السبيسيفيك او كده. ما هو اصل كل الموضوع ما يحتاج، وممكن ان انا ابدا الدياجنوزس بتاعي ما يبقاش صح، ما الحاجات دي مش 100% وممكن وممكن وممكن فيها كذا حاجه، بس احتمالات ايه دي قصاد ده هي قصاد ده هي. وده بقى اللي هو يدخل فيه الجينيتك كاونسلنج، واحنا كل حته انا في الجينيتك كاونسلنج اصل ده سؤال مهم قوي. جينيتك كاونسلنج يعني هو بسيط جدا وما فيهوش حاجه، يعني دي حاجه زي كده مثلا هو ام جابت داون سندروم فهتجيب البيبي الثاني فعملنا لها بري امبلانتيشن، فقالت بس لو كان عنده مثلا ممكن يكون موزايك، احتمال ان يكون موزايك، بس الموزايك ما قد ايه من احتمالاتها؟ والله انا كان عندي نوندس جنكشن مش عارف كذا وعندي مش عارف ايه كذا وعندي 1% ولا مش عارف ايه هيبقى كذا، وموزايك ده نسبته فاحتمال نسبه قد كذا يبقى كذا، يعني نسبه مثلا صغيره يكون موزايك وارد. وده اللي هو الايه توكينج تو ذا بيرنتس او توكينج تو ذا فاميلي، ان انا بقدر ان انا اكلمهم في الموضوع ده اهو. طيب عملت الحاجات دي، ايه الامراض اللي انا ممكن اشخصها؟ امراض لها علاقه بالسكس يعني مثلا الهيموفيليا وال طبعا مش هشخص دي سكس بي دي يعني بالبرينيتال مش لازمه يعني بس من ضمن الحاجات المهمه جدا الايه الهيموفيليا عشان ده مرض ايه مهم. ممكن اشخص الحاجات الهيموجلوبينوس كلها السكل والثلاسيميا هانتنجتون، ممكن اشخصها دوشين، دوشين ده بيبقى فيه ديليشن في حته معينه، فلو حطيت حتى الفيش بالفيش الاقي ان الحته ده هي ناقصه مش موجوده معايا. ممكن ان انا اشخص حاجات برضو تانية اللي احنا قلنا دايما ما تنسوهمش خالص، السيستيك فايبروز دولت مهمين جدا لان دولت الكارير ريت، احنا اتفقنا الكارير ريت في اليهود 1 في 18 فنسبه عاليه قوي، فاحتمالات ان يحصل لهم الموضوع ده احتمالات بتبقى ايه كثيره. كارير ديتكشن ده في قمه الايه الاهميه. يبقى البري امبلانتيشن، بري امبلانتيشن دايجنوست، بعد كده سكريننج. ايه السكريننج؟ الحاجات اللي ممكن ان انا اعمل لها سكريننج، في عندي ممكن ان انا اعمل نيونيتال سكريننج. انا في حاجه صوتها ولا حاجه؟ طيب يبقى انا عملت برينيتال دايجنوز، عملت ابيديميولوجي الاول وعرفت ايه الحاجات الميوتيشنز او الميوتاجنز اللي موجوده عندي، عرفت البيديجري وخدت فكره عن الجينيتك كونسلنج، انا كل ده بعمل بريفنشن لحاجات جينيتك عشان ما تحصليش. تاني حاجه عملت انتي نيتال دايجنوزس او برينيتال دايجنوزس، تمام؟ ثالث حاجه عملت بري امبلانتيشن دايجنوزس، وكلهم عشان بس دي من الحاجات السخيفه في الجينيتكس، كلهم انت ممكن تدخل البي سي ار والبلوتينج تكنيكس والانتي والاليل سبيسيفيك والمش عارف والريستريكشن انزيم فراجمنت بول, كل الكلام ده ممكن يدخل في الايه في الدي الفيش والمالتي كولر, كل الكلام ده يدخل في كل اي دي ان اي جبته من اي مكان, اي خليه فيها دي ان اي جبته قدرت تحصل عليه تقدر تدخل فيه التكنيكس ده. هي تاني حاجه في البريفنشن, لو انت قدرنا نعمل نيونيتال سكريننج او سكريننج للناس كلها عشان نحنا نقدر نوصل مثلا مين عنده الجينيتك ديسيز ده هو تمام, والنيونيتال سكريننج بكل حاجات, واهم حاجات بنعملها النيونيتال سكريننج طبعا هايبوثايرويديزم فينايل ايتونوريا مهمه قوي, دي من الانبورن ايرور اللي كان فينايل الانين هيدروكسيليز اللي كان كويس المره اللي فاتت كان لما يرجع يقرا فينايل كيتونوريا يعني كان يفتح حته الانبورن اولها كده فينايل كيتونوريا يقوم قايل ما قلناش فيها حاجات كتير يقوم حاضرها كده اكتر ما يقعدش طول الاسبوع مستحيل. المهم في حاجات ثانيه من ضمن الحاجات اللي بيعملوا لها برضو نيونيتال سكريننج الايه جالاكتوزيم يشوف الريديوسنج سبستانس في اليورين, الحاجات دي تتميز بايه انها لو اتشخصت بدري وتمنعت الاوفندنج سبستانس عني في الاخر هيبقى البيبي ده هو بيبي طبيعي ما عندوش اي مشاكل تمام. فدي من ضمن الحاجات برضو للسكريننج. سكريننج للناس الهيتيروزايجوتيك كارير مهم في البوبيوليشن على حسب البوبيوليشن دي, انا عندي مثلا في البحر المتوسط هنا الميديتيرينيان اريا احتمالات السيكل ورده واحتمالات الثلاسيميا ورده, زي ما اتفقنا برضو المره اللي فاتت في قبرص منع وخلاص الثلاسيم مفيش عندهم ليه عشان طريق الكارير ديكشن مصل اللي هو اللي بايظ ده هو اساسا اذا كبر مش هيتجوز واذا اتجوز غالبا مش هيخلف فخلاص ده خلاص ضاع معاه بس الكارير الناس الكارير دولت ممكن كارير مع كارير يخلفوا واحد ديسيز وبالتالي الديسيز دوت مع كارير وهكذا القصه دهيت. فبالتالي من ضمن الحاجات اللي هو المهمه جدا اللي هو ديتكشن اوف كارير, والامثله عندي السيكل والتيسخ والثلاسيميا من دولت اهم امثله فعلا في الايه في الديتكشن بتاع الايه الهيتيروزايجوتيك كارير. في عندي برضو سكريننج لبعض الحاجات اللي هي الميتابوليك زي الهايبر لايبو بروتينيا دولت اللي الناس اللي بيبقوا عندهم الموضوع ده هو الناس اللي بيبقوا عندهم استعداد لامراض كثيره ضغط وكورونريز وحاجات زي كده على المدى الطويل. فبالتالي لو انا قدرت ان انا اشخصهم بدري همشيهم على دايتيك مانجمنت معين ممكن اعمل لهم ليبيد لورنج ايجنتس او وات ايفر الحاجه وبالتالي منعت حاجه جينيتك انها تعمل لي مشكله معينه تمام. يبقى انا عندي لما بتكلم بريفنشن انا بس عشان يبقى الدنيا مفهوم انا بتكلم على مرض جينيتك وهقدر اعمله بريفنشن يا اما ان انا قبل ما يتولد واسقطه ابورشن او وات ايفر الطريقه تمام, يا اما بري امبلانتيشن برضه ما هي بري نيتال بس ده نوع خاص منها, يا اما عملت ديتكشن بالسكريننج نيونيتال او عملت ديتكشن للكاريرز بطريقه معينه برضه ده كل الحاجات دي ممكن ان احنا ايه نشخص بيها. طيب التريتمنت بقى التريتمنتس اللي عندنا المختلفة اول حاجة مرض جينيتك مثلا لا الاميون هيبقى مع الاميونولوجي الاميون هيبقى مع الاميونولوجي هو والجينز بتاعه المالجنسي هنقولها بسرعه كل الاميون سيستم كله باذن الله هيخلص في مرض تمام. بس انتوا الجدعان في نقطك عشان انا يعني انا قلقان والله انا يعني دي مسؤوليه فانا برضه انا قلقان يعني ان انا على قلبي مرض هو عليه بس يعني مش قوي هو يعني الجين ثيرابي دي من ضمن الحاجات اللي هعالج بيها اي جينيتك ديزيز. ممكن طبعا نقول الامثله اللي احنا قلناها الاديوزين دي امينيز, ممكن انا اقول ان انا عندي الحاجات الثانيه الهايبر كوليسترولميا زي ما قلنا السيستيك فايبروزس كل الحاجات دهيت امراض وبتتعالج في الاخر بالجين ثيرابي. اهم ما يميز السيستيك فايبروزس بس عشان الحاجات دي مهمه السيستيك فايبروزس اهم ما يميز الريكيرنت شيفت انفيكشن برونكياكسيس تمام. يميزه في النيتال بيريود انسباينال اوبستراكشن ميكونيوم ايليس او ايكويفالنت او الاسامي على حسب، بس بيبقى فانكشن ما بيبقاش حاجه اورجانيك الا لو في بلاد موجوده جنبه. مهم جبناه في كذا سيره، بري امبلانتيشن جبناه انتينيتال، جبناه هنا برضو في الجين ثيرابي من ضمن الحاجات اللي موجوده. نعالجه ازاي؟ نعالجه بجين ثيرابي او نديله بقى انتي بايوتكس ونديله سبورتيف مانجمنت والحاجات دي. احيانا بيبقى في بعض الانزيمز بتبقى محتاج ان انا ازودها، ازودها من ناحيه الفانكشن. في مرض موجود بيبقى في عندي الار بي سي لما تتكسر تديني في الاخر ايه، هيم هيم جلوبين هيموجلوبين، والجلوبين ده يتكسر الامينو اسيدز، والهيم ده هو اللي هو ايرون بروتو بورفايرين اللي هو يتحول في الاخر للروبين، والروبين ده بيحصل له كونجيجيشن بانزيم معين مع الجلوكيرونيك اسيد. الانزيم ده احيانا في بعض الناس بيبقى ايه، خملان شويه يعني نايم شويه، يعني الاكتيفيتي بتاعته قليله، والانزيم ده هو ممكن ان انا اعمل له حاجات ستيميليشن ببعض المواد. اهم حاجه اللي كانت بتعمل برضه ستيميليشن للهيباتيك مايكروزومال انزيمز لما احنا قلنا الفين والفين فينيتوين وفينوباز، عشان كده الناس اللي عندهم كريجلر نجار بعض النوع اللي هو ممكن ان احنا بنديهم الفينوبارب كايه، كانزيم ستيميليشن، انزيم ستيميليشن للايه، للكونجيجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد. تمام، يبقى انا ممكن ادي الفينوبارب كستيميولنت لهذه الخطوه. طيب الانزيم ريبليسمنت، انزيم ريبليسمنت اهم انزيم بتبقى ريبليسد عندنا هنا وموجوده، ودي مهمه قوي ان احنا نبقى احنا عارفينها. اهم انزيمز مين؟ احنا قلنا ايه برضه، مرض بيبقى في اللايسوزومز وبيبقى معاه اورجانوميجالي، ممكن انيميا وثرومبوسيتوبينيا، الجوشي او البوشر. تمام، ده من ضمن الحاجات اللي انا لو اديت عملت انزيم ريبليسمنت. هو ايه الانزيم اللي بيبقى ديفيشنت في الموضوع ده؟ هو بيتا جلوكوزايديز او جلوكوس ريبروزايديز. تمام، يبقى الجوشي او الجوشر من ضمن الحاجات اللي بعمل لها انزيم. طب البتاع ده هو ايه اهميته؟ ده موجود وبيتاخد في عيادات موجود، يعني ايه، يعني في ناس بتيجي بتاخد الانزيم ده هو، فبالتالي لازم ان انا ابقى انا عارف. ايه امثله ثانيه موجوده عندي؟ لا الفابريز من ضمن الحاجات. وفي حاجه ثانيه هنزودها اللي هو جلايكوجين ستورج ديسيز رقم 2 اللي هو البومبي ده اللي هو الاسيد مولتيز ده، ممكن ان هو ان برضه بيتاخد كانزايم ريبليسمنت ثيرابي. يبقى عندي الحاجتين المهمين جدا في الانزايم ريبليسمنت، الفابري والايه، جلايكوجين ستورج. جلايكوجين ستورج تايب 2، تايب 2 تحديدا اللي بيبقى معاه ايه ده، ممكن ما احنا من ضمن الحاجات اللي هو بعض الحاجات فيها انزايم ثيرابي ممكن سبعه ممكن. يبقى دي اللي هي اللي هي البومبي اللي هو تايب 2 بلاد وستوري تشيز. الفابري برضه من ضمن الحاجات اللي عليها ترايل، وترايل شغاله مش قليله. احنا قلنا انزيم برضه انزيم ثيرابي ممكن ان احنا نديه واحنا بنتكلم في الادينوزين. احنا قلنا الخطوه طب ما تديله الانزيم، لا ممكن تديله الانزيم بتاع الايه، الادينوزين دي امينيز، ممكن انت لما تديهوله برضه هيشتغل بهذه الطريقه. الانزيم ريبليسمنت ده ممكن يجي كده لوحده حتت من الحاجات دي، يا سؤال شفوي يا سؤال ريتن ايه ده؟ ممكن حاجات زي كده بتيجي، ويبقى المقصود فيها الحاجات اللي انا هنقولها دي، الجوشي طيب ممكن ادي حاجه بروتين ناقصه عندي ما اتكونتش، عشان عندي حصل مشكله معينه ما اتكونش هذا الفاكتور بتاع الايه؟ البليدنج فاكتور مثلا 8 او فاكتور 9 او فاكتور 11، كل الفاكتور دهيت لما بتقل، او فاكتور 7 او وات ايفر الفاكتور، هدي الايه البرودكت نفسه. طب ممكن اعمل جين ثيرابي بس بقى فين عقبال لما يبقى براكتيكال وين وين وين، هدي نفس الايه الكومبوننت اللي ناقص عندي في البروتين اللي هو اللي انا الهيموفيليا. الهيموفيليا دهيت ممكن تيجي لنا حاله، ممكن تيجي حاله الناس تدخل عليها شورت عادي. اكتر حاجه بيبقى جاي ببليدنج، اكتر مكان يبقى هيم ارثروزز. يبقى لو واحد عنده مفصل واحد كبير وهو بيتابع في عياده الدم مفيش ديفرنشال دايجنوز، ويبقى الدسكشن في الاخر هيبقى دسكشن ايه، المودل انهيرتنس تشخصه ازاي، تعمل له ايه، هو ده الايه ثلاث اسئله. طيب في بعد كده فيتامينز، بقى فيتامينز ممكن ان انا اعمل لها ريبليسمنت. في في فيتامين دي مبدئيا كده. في بعض الناس عندهم ديفيشنسي في هذا الفيتامين او ديفيشنسي في الميتابوليزم بتاعه، يعني ما بيعملوش اكتيفيشن. ما الفيتامين دي ده هو كان اساسا بيتصنع فين الفيتامين دي؟ في الجلد. بيتصنع في الجلد من 7 ديهايدروكوليستيرول، تمام، بيدخل وبعدين يحصل له اكتيفيشن في الليفر وبعدين الكلى. وبالتالي اي حاجه تاثر على الثلاث حاجات دولت، لو السان اكسبوجر مش موجوده او الليفر بايظ او يعني واحد عنده كوليستيرول مثلا او كده، او واحد الكليه بتاعته بايظه في الاخر، الفيتامين دي مش هيبقى بيتصنع، او هيتصنع بس برين بسيط، يبقى انت ممكن بتدي له الفيتامين دي في صورته او في الصوره الاكتيف فورم بتاع الفيتامين دي. الاكتيف فورم بتاع الفيتامين دي اسمها في السوق ايه؟ ده مهم تبقى انتوا عارفينها، لان حاله الريكتس النون نيوتريشنال ريكتس من ضمن الحالات اللي مثلا 30% احتمال تدخلوا عليها، فده حاله كبيره. وان الفا، تمام، من ضمن الحاجات اكتيف فورم اوف فيتامين دي. لا يعني قصدي اللي موجود عندنا هو في حاجه اسمها كالسيترايول، هو ده اللي موجود، ده الاكتيف فورم. انما اللي احنا بنديه 1 هيدروكسي كولي كالسيتر، ده اللي هو الوان الفا اللي موجود. الاكتيف فورم لو دي اتقالت صح صدقني والله صح، لا يعني لو اتقالت كده دي كويسه، كويسه جدا، تمام. طيب عندي في فيتامين ثانيه زي فيتامين بي 12، تمام، ده مهم قوي في حاجات الميثايل مالونيك اسيديميا. ايه ميثايل مالونيك اسيديميا؟ من ضمن الحاجات كان اللي كانت ملخبطه الواحد جدا جدا، تقول لك ايه ميثايل مالونيك وتبقى انت بقى تخيل ايه ميثايل مالونيك وبروبيونيك كل الكلام ده، ده كلام عبيط جدا ما فيهوش حاجه، هو عباره عن امينو اسيد بتتكسر في مراحل معينه، لو انزيم هنا باظ بيتجمع اللي قبل، مش اكتر من كده. ايه الامينو اسيد دهيت اللي هي اساسا اليوسين والايزوليوسين وال بالين، الثلاثة دولت، تمام، ليهم سيكونس معين، ديجراديشن ميتابوليزم معين، بيتكسروا بطريقه معينه من ضمن البرودكتس في النص، يعمل لي حاجه اسمها ميثايل مالونيك اسيد، عادي ميثايل مالونيك اسيد ده يتحول بانزيم، يتحول بانزيم لحاجه اسمها ساكسينايل اسيد او ساكسينايل كو اي، مش مشكله، تمام. ده لو الانزيم ده بايظ ايه اللي هيحصل؟ ميثايل مالونيك دوت هيبقى عادي، تمام. والميثايل مالونيك اسمه ميثايل مالونيك ايه؟ اسيد، يبقى هيعمل لي اسيدوزس، تمام، يبقى يدخل في الديفرنشال دايجنوستيك بتاع لما اتكلم على اللي عنده ميتابوليك اسيدوزس، لما يقول لي ابروتش الواحد عنده اسيدوزس ميتابوليك اسيدوزس نورمال انايم جاب او انكريز انايم جاب ميتابوليك، كل الكلام ده هيدخل فيه، ويدخل تحت حاجه اسمها، لان ده امينو اسيدز وحاجات اورجانيك، يبقى اورجانيك اسيدين. طب الميثايل مالونيك ده هو بس عشان تبقوا عارفين علاقته، كان في حاجه قبله اسمها بروبيونيك اسيد، بروبيونيك اسيد بيتحول لميثايل مالونيك اسيد، والميثايل مالونيك اسيد بيتحول لساكسونايل اسيد. فيها اي مشاكل دهيت؟ ما فيهاش حاجه. لو عندي الانسان ده هو باظ، مين اللي هيزيد؟ بروبيونيك، يبقى حاجه اسمها بروبيونيك ايه؟ اسيدين، دي برضه هيبقى عنده اسيدوز وعنده ميتابوليك اسيدوز وهاي امان جاب ميتابوليك اسيدوز وعنده اورجانيك اسيدين، ده كله حاجه واحده، وعلاجهم في الاخر واحد، تمام؟ ده اللي احنا هنحاول نجيب سيرته شويه في الميتابوليك. انا بدات اهو، انا شكل المرات اللي جايه هيبقى ميتابوليك شكلها شكلها كده. بروبيونيك يديني ميثايل مالونيك، والميثايل مالونيك يديني ساكسونايل، لو ده اتقفل لو ده اتقفل. طب في عندي هنا انزيم، الانزيم ده هو بيبقى محتاج حاجه اسمها بايوتين. طب لو الانزيم ده بايظ هتدي بايوتين هيستفيد؟ مش هيستفيد، بس لو هو يعني على قده كده بايوتين هيساعده شويه، تمام. طب هنا برضو محتاج انزيم معين ومحتاج بي 12 عشان يساعده، تمام، وبالتالي برضو بي 12 قد يساعد الناس اللي عندهم ميثايل مالونيك اسيدين، تمام. يبقى انا عندي لغايه دلوقتي اديت فيتامين كريبليسمنت او كان انا بساعد علاج حاجات جينيتك ديزيز، يبقى احنا قلنا بروبيونيك ميثايل مالونيك ساكسونايد، تمام، هم ليهم اسامي اكبر بس مش مشكله، ده بايوتين وده بي 12. وانا بتكلم كده في حاجه في ميتابوليزم كبير اسمه فالين ايزوليوسين و ليوسين، تمام، عشان ما تتوهوش. كان عندي هنا احنا قلنا فالين وليوسين وايزوليوسين، دولت كان الميتابوليزم بتاعهم في نهايته كده بروبيونيك وميثايل مالونيك ويكمل بقى، تمام. يعني احنا لو وقفنا هنا، لو وقفنا هنا وتفضل الحاجه اللي احنا وقفناها هيحصل عندي مشاكل معينه. طيب في عندي حاجة اسمها بي 6 فيتامين بي 6 احنا جيت قصه قبل كده اسمه بايودوكسين اسمه العلم بايودوكسين وكان في دواء كده وكان في مهم جدا في النيونيتال كونفالجن تمام في النيونيتال كونفالجن وكان في دور كمان في الايه مع الايزونايزايد الناس اللي بياخدوا ايزونايزايد لفتره طويله بياخد بنحتاج ان احنا نديهم كده والناس اللي بياخدوا بنسلامين كمان تمام الويلسون في عندي حاجة تانية اسمها هوموسيستينوريا هوموسيستينوريا ده هي كان حاجات كتير هسوري بيبقى زي المارفان بيبقى طويل وصابه طويلة وبيبقى عنده هاي ارش يعني مارفانويد بيبقى زي الايم بس بيبقى عنده ممكن يجيله سترونج امبوليك مانيفستيشنز وده لازم يتحط من ضمن اسباب الميتابوليك كوزز اوف ترومبوزز او هيموبليشنز تمام كان من ضمن الباس ويز بتاعته حتى احنا الهوموسيستينوريا حطيناها من ضمن حاجات انا مش عارف الطريقه دي بتلخبطكم ولا لا بس عاوز كلمه يعني بتلخبطكم ولا لا في ناس بتضايق منها من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنقول ان في بعض البرزنتيشنز المعينه بتبقى معموله من كذا مرض اسمها كان ايه في الحصه دي اسمها هيتيرو جينيتيك تمام دي كان في كذا حاجه كان عندي الميثيونين هوموسيستين وفي الاخر ده هو بيتحول لحاجات كده معينه كان من ضمنها الهوموسيستين والسيستين تمام عندي ده هو كان هو سايكل كده معينه كان فينا ناس تانيين في الحته الذهيه وكان في عندي هنا بي 12 بيبقى ليه دور وكان عندي هنا الفوليك اسيد بيبقى ليه دور تمام واحنا اتفقنا ان انا عندي لو دي كانت هنا وقفت او دي باظت او حاجه من الحاجات ده هي ده سوري السهم كده المهم لو عندي الهوموسيستين عادي بواتيفر الطريقه يعني لو انا بوظت الفيتامين بي 12 عشان كده بي 12 برضو مهم للناس اللي عندهم هوموسيستينول بعض الانواع طيب وعشان كده برضو لو بوظت الفوليك اسيد برضو هيحصل ده هيتراكم برضو الهوموسيستين دوت برضو ممكن ان هو يعمل الهوموسيستينوريا تمام ولو انا بوظت الانزيم نفسه اللي هو بيكسر لي الهوموسيستين الاثنين بتوع دولت برضو يحصل لي في الاخر هوموسيستينوريا تمام كل دولت كان هنا الانزيم اللي كان مطلوب ان انا عاوز بايريدوكس اللي هو بي 6 يبقى بالتالي برضو انا عاوز البي 6 عشان كفيتامين ريبليسمنت واحد عنده هوموسيستين يبقى احنا قلنا دلوقتي كم مرض ميتابوليك محتاجين فيتامينز معايا تمام قلنا الهوموسيستينوريا من ضمن الحاجات اللي ممكن تديها فيتامين بي 6 وبي 12 انواع كده وانواع كده يبقى بي 6 وبي 12 في الهوموسيستينوريا وقلنا بي 12 في الميثايل مالونيك اسيديمي وقلنا بايوتين في الانزيم في اللي هو البروبيونيك اسيديميا وقلنا فيتامين دي في الناس اللي عندهم فيتامين دي ريزيستنت او ديبندنت ريك تمام دي او دي لا بيقول لي سايكل ثانيه عشان كده بقى لما احنا طبعا انا ممكن ادي هرمون مثلا موجود السيروكسين مثلا ممكن يكون حاجه جينيتك هو الثايروكسين ده مرض هو الهايبوثايروديزم ده مرض جينيتك هايبوثايروديزم ممكن يبقى جينيتك كونجنيتال ابليتيا وشرف ومال ده كان احنا قلنا بيمثل 90% وحاجات ارقام عاليه فجزء منه عشان كده محطوط هنا مش اندوكراين يعني هو اندوكراين وجينيتكس وميتابوليك وكل حاجه تمام ممكن في ادويه بنديها في حاجه زي الويلسون مثلا بياخد دواء كده معين اللي هو الايه الكبر اللي هو مين كريتينيس ما احنا اتفقنا كونجينيتال يعني ايه وجينيتك يعني ايه يعني ايه كونجينيتال سنسيبرس قد تكون جينيتك وقد لا تكون احنا بنتكلم بصفة عامة هنا ما انا مش فاهم السؤال جيناتيك بلا جيناتيك برضه مش المال ديفلوبمنت والحاجات ده هي دي قد تكون ليها حاجات جزء منها حاجات ميوتيشن في جينز معينه اللي بتخرج لي الحاجات ديت جزء منها وممكن تكون تيراتوجين ممكن تكون سبورات ممكن الحاجات ده هي يعني ممكن يكون هو نفسه اللي حصل له دوت تكون حاجه شينات وبتفضل الطريقه احنا لازم نحطه هنا من ضمن الحاجات التريتمنت اوبشناتيف. طيب في عندي بعض الادويه اللي احنا ممكن نديها هندي بس مثال عليها اللي هو البنسيلا مين البنسيلا مين ده هو كبر كليتنج ايجنت حاجه اسمها الويلسون واتفقنا ان الويلسون ده هو ايه الحاجات المميزه فيه السن مهم واحنا اتفقنا مش اقل من 5 سنين قلنا ان ممكن يحصل لهم اي حاجه في الكبد اي حاجه يعني اي حاجه تقولها دلوقتي صح اي حاجه يعني اكيد ليفر سيل فيلير ماشي أكيد هيباتايتس وكرونيك هيباتايتس وليفرتشر رودس وبورتال هايبر تنشن وملك كله صح تمام بس الدرجات متفاوتة وكان بيعمل لي حاجات في البيتال جانجليا ومن ضمن حاجات الاكسترا برانك وتعالجه ازاي؟ تعالجه باللي هو الدي بنسيلا مين وتدي مع الدي بنسيلا مين تدي مع بي 6 زي الايزومايبا. طيب الترنتيف باس واي في حاجة مهمة جدا في حاجة مهمة جدا برضو بتيجي كتير قوي وبنشوفها كتير يعني بنشوفها كتير ودي لازم تبقوا عارفينها وكلبينها alternative busway. في عندي حاجة اسمها urea cycle defect urea cycle defect ده موضوع عبيد جدا سهل جدا مفهوش حاجة urea cycle defect دي حاجة وسيلة للتخلص من الأمونيا وسيلة للتخلص من الأمونيا أخذ الأمونيا أحولها اليوريا واليوريا ده هي تروح فين تطلع في الإيه في الناس في البول تنزل في البول لو الأمونيا عالية إيه اللي هيجرى يحصل عندي مشكلة طبعا ده كان في عندي أمونيا انفكالوباسي وقصة كده والري سندروم بيبقى مش عارف أمونيا في إيه والناس اللي عندهم ليفر سيل فيلير والأمونيا ده تبقاش ديتوكسيفايد كل القصص زهية الأمونيا عالية اليوريا سايكل دي كانت عبارة عن سايكل كده موجودة بتبدأ بحاجة اسمها أورنيسين وتقعد تلف كده وهنا أرجينين مش مشكلة الحاجات دي بس دي تقعد تلف كده في الآخر تطلع لي من هنا الايه اليوريا تمام الناس اللي عندهم ديفكت في الحتة الدهية اليوريا سايكل دي هتقف ولما اليوريا سايكل تقف ايه اللي هيحصل في الامونيا هتعلى ولما تحصل لهم اليوريا الامونيا تبقى عاليه يحصل لهم ايه انكفالوس تبص تلاقيه جاله كونفالجنز وجاله ديستربد كونشس ليفل وهايبوتونيا وسيلفز لايك نيونيت غالبا بتيجي في الاول اول لما يبدا ياخد الحاجات اللي بتخرج لي الامونيا الامونيا دي بتخرج من الكربوهيدرات ولا الفات ولا البروتين بروتين الامينو اسيد وبالتالي اول لما يبدا ياكل الطفل اول يوم هيبقى عايز اول لما يبدا يرضع بقى واللبن ده فيه بروتين وفي حاجات زي كده يحصل له الايه المشكله دي وبالتالي من ضمن علاج اليوريا سايكل هتقلل البروتينز ولا تقلل الاكل كله البروتينز وتزود الكربوهيدرات بقى والحاجات الثانيه ومن ضمن الحاجات ان انت تنشيت باس واي للامونيا انها تخرج منه اللي هي ده احنا بنديها اسمها الايه في ماده كده بتتاخد بتشيل الامونيا تقوم ايه رميها بره اسمها ايه صوديوم بنزول تمام المعلومات ده هي على قد ما هي صغيرة بس هي دي اللي بتتسد تمام؟ هي دي اللي بتتسد بالضبط زي ما قلنا ايه المادة اللي احنا بنديها عشان تنشيل alternative busway في اليوريا سايكل زي الايه؟ الصوديوم بنزويت ونحط جنبها الارجينين الميكانيزم وقتها نبقى نعرف لو كان لا لا لا ما نسيتريك أسل ده مش موجود في أي حاجة أنا هو هو ها سيتريك في الأمون أو سيتريك بس هو الفكرة إنه الأهم إن إحنا نقول إن هو صوديوم بنزويت ولا سيتريك أسل حد سمع قبل كده أنا ما سمعت سيتريك أسل ده هي مكتوبة من عارف أنا عارف بس قصدي أقول إن إحنا نغيرها إحنا نحط الكلام الأحسن بقى صوديوم بنزويت وجنبها أرجينين كمان لأن الأرجينين كالترنتيف باسوي لليوريا سايكل ديفكت احيانا بنعمل ريستريكشن ريستريكشن لايه لاكل معين واحد مين اكثر واحد بيتمنع عن الفول والحاجات ده هي وقلناها في حاجه اسمها فارماكو جيناتكس علاقة الأدوية بالجينز وعلاقة الجينز بالأدوية، وقلنا إن في أدوية تأثر لي على حاجة جيناتك موجودة، وكان أشهرها الحاجات الجي 6 بي دي لما ياكل فول، لما ياكل بتاع، لما ياخد أنتي مالاريا والحاجات ده هي. تمام، أنا لو عملت ريستريكشن للحاجات دي يبقى ده كويس. ريستريكشن لبعض الأمينو أسيد، إحنا قلنا المرة اللي فاتت الناس اللي عندهم فينايل كيتونوري كان فينايل ألانين بيتحول لتيروزين بسكة التيروزين، يعني بكذا طريقة، عن طريق حاجة اسمها فينايل ألانين إيه؟ هيدروكسيليز. تمام، لو ده هو عنده الفينايل كيتونوريا وعنده الانزيم ده ديفيشنت، هتبقى عاوز تديله فينايل الانين كتير، يبقى هتديله فينايل الانين فري دايت اللي هو الايه الاوفين. تمام، ده ممكن ان احنا برضه ان احنا نجيب تاني عشان اقولها لكم، عشان النهارده انا هكلفكم ببعض الوجبات بقى، معلش سوري. نسال فين المره، كان عنده مايكروكيفالي وهايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وكونفالجنت، وكان عندهم كده كاركترستيك اودر معينة، وبيبقى الفيشز بتاعتهم بيبقى ايه، بيبقى لونهم كده ايه، ها بيبقوا ايه، بيبقى لونهم فاتح، بيجي لهم كونفالجنت وحاجات دي، ودي من ضمن الحاجات النيونيتال سكرين. تمام، دول ريكب اوم بتبقى وحشة حلوة؟ لا هو بتبقى ماوسي، لا لا زي ماوسي. طيب في حاجة تانية جالاكتوزيميا، هخلي لاكتوز فري. وايه كمان عندي؟ في عندي ممكن اقلل البروتينز في كل الاكل زي ما احنا قلنا في اليوريا سايكل ديفكت، واقلل بعض الامينو اسيد زي الفينايل كيتونوري والمابل سيرب. مابل سيرب ده هو احنا لسه المابل سيرب ده في برضه في السكه بتاعت الميثايل مالونيك والبروبيونيك والحاجات ده، هي كان اول خطوه احنا قلنا دول فاكرينهم لسه كويس موجودين، فالين والليسين وايزوليسين كان اول ثاني خطوه بالظبط، كان لو باظت يتجمعوا كتير قوي يزيدوا قوي قوي قوي ويحصل لي حاجه اسمها مابل سيرب يورين ليسين. ده لو انا قللت الفالين والليسين والايزوليسين بره، عندهم اكل خاص للناس دي، يقول لك ايه ده مابل سيرب، تعالى ده اكل مابل سيرب، لا ياكل لبن نوع معين مفهوش يعني، طبعا ما عندناش موت يعني. طيب بعد كده في عندي سوري بتاخدوا بالاتفال، لكن بعد كده لما بيكبروا بياكلوا بقى ياكلوا بقى في الفورمولا بتاعتهم. عندهم ايه بقى، انا جاي من الساعه بتاعه في ناس، مين كان موجود في بنت كان عندها بروبيونيك اسيدين، بروبيونيك وكانت في السعوديه، لما هو شخص في السعوديه هي طبعا ولدت 3 مرات في مصر، فالولاد كانوا بعد الولاده ب 3 4 ايام يدخلوا في اسيدوزس وغير معروف السبب كده يعني. طب راحت السعوديه شخصت هناك يعني، فجايه بقى جايه بقى الكلام بقى الكلام بصراحه يعني جايبه اه جاي وحصل جاستروستومي تشوفيها لا لا لا عامله جاستروستومي، وجاستروستومي بقى تيوب زي فوضى كمان كمان اه ست فبرو بتاع جاستروستومي تيوب في قمه النظافه، مش معفنه اللي عليها بتاع كده، بتبقى جلده كده كاوتش كده معفنه، اقل كلمه بتقال دي وبتاع وبالب وكده. فانا قلت لها ايه اللي جايبكم اساسا هنا، جايه ايه كده، بتفاجئها بالريش. طبعا احنا الفكره هو محتاجين نعمل ابجريدنج، وبدايه الابجريدنج ان احنا نفسنا نطور يعني، احنا نفسنا يبقى عندنا الموتيفيشن وبيبقى عندنا العلم ان انا ابقى فاهم انا بشوف ايه. مشكله ان في ناس الناس مش فاهمه، والناس حتى بره بتعمل نهايه فعلي تراي كان يعني بعد ما يبقاش هارمفول يعني. طيب المهم ريستريكشن، احنا قلنا ايه الحاجات اللي ممكن ان انا اعمل لها ريستريكشن. في احنا قلنا انا كنت اقول حاجه كنت بتكلم في حاجه دلوقتي في ريموفال لبعض الميتابولايت. اوكي في ريموفال لبعض الميتابولايت، في الميتابولايت بتاعتي لو كانت كتيره قوي محتاجه ان انا اشغلها. الناس اللي عندهم هايبر كوليسترولينيا وزنسومز وحاجات زي كده، والكوليسترول ده يترسب في البلاد فيسلز والكورونريز وقرف وكل القصص ده، هي ممكن ان انا اشيل لهم الكوليسترول، اشيل الكوليسترول اشيله ازاي الكوليسترول ده. احنا بنعمل ليبيد لوينج ايجنتس والحاجات اللي بتتاخد في الادلت دي، بس اشيله بحاجه اسمها ايه، مكتوب عندي هنا ايه حاجه كده اكسترا ايه اكسترا كوربوريال. اه كان اكسترا كوربوريال ده، هي كان جه سؤال مره اكسترا كوربوريال سيرب اه اكمو بقى والناس دي، بس انا بشيلهم بحاجه اسمها هنا ايه بلازما فاريزز. تمام، بلازما فاريزز جت السنه اللي فاتت صح، جيت بلازما في السنه اللي فاتت كانت متوقعه طبعا كانش فيها احسن يعني. من ضمن الحاجات ان البلازما فريسن بتشيلها من ضمن الحاجات اللي بتشيلها الكوليسترول تمام. يبقى في ناس اطفال صغيرين عندهم بيشيل يبقى احنا نغير بس اكسترا كربورال او نكتب بين قوسين بلازما فريسن تمام. ممكن ان انا اشيل ده حتى ممكن نحط في مرض كده بيبقى عنده الفايتانيك اسيد عالي اسمه ريبسام تمام ممكن يعمل لهم بلازما فريسن ممكن برضه نضيف ده. كل قد ايه بقى بيعمل بلازما؟ إيه عندنا الريجيم بتاعنا كل اسبوع ريبسام ولا الريبسام مش حلوه قوي بس هو احنا عندنا مثلا حوالي اعرف حوالي مثلا 5 ممكن نزيد فايتانيك اسيد يتشال بالبلازما فيريسس في واحد عنده ريبسام ديز. في بعض الناس عندهم عندهم حاجه جينيتك محتاجين ان احنا نشيلها يعني مثلا زي ال زي مثلا حاجه زي البوليسيستيك كيدني. البوليسيستيك كيدني دي منها حتى اسمها دلوقتي كان اسمها زمان ايه ادلت تايب و ايه وجوفينايل ده الجديد بس كان قبل كده اسمهم ايه يقول لك ها ادلت اونست وايه وجوفينايل تمام. وعشان لما لقوا انه زي برضه فكره الدايابيتس كده ما الترم دلوقتي بقى تايب 1 وتايب 2 اكتر منه ادلت وايه و او انسولين ديبندنت الحاجات دي. ممكن ان احنا برضو البوليسيستيك كيدنز دي في منها اوتوزومال دوميننت اوتوزومال يعني معنى كده ان ليها جزء كبير منها انهيريتد يعني فيها جزء منه جينيتك. ممكن ان احنا برضو نعالجها بداياليسيس او ان احنا نشيل الكليه او وات ايفر الطريقه اللي احنا هنعمل. السبيروسايتوزس اسمها هيريديتري سبيروسايتوزس كانت اوتوزومال دوميننت وكان جزء منها نيو ميوتيشن وكان من ضمن العلاج بتاعنا كاميليوريشن للسيمتومز كاميليوريشن مش علاج ده مش علاج ان احنا بنعمل ايه سبلينكتومي يعني تمام ان احنا بنعمل يعني انا مش بعالج الديفكت بس بعالج الباثولوجي بتاعه بس مش يعني مش هو يعني هو ده العلاج بتاعها بس يعني مش هو ده الديفينيتيف تريتمنت مش كيور يعني العيان عنده برضه السيوسايتوز بل بالعكس ده بتبقى اكتر بعد السبلينكتومي. يبقى ممكن ان انا برضو اعمل له بالنكتومي. يبقى دي الفاريشنز اللي احنا ممكن نعالج بيها الواحد عنده واحد عنده جينيتك ديزيز. اتعمدت في البتاع ده هيت ان انا امشي في حتت كتير معلش ممكن يكون حد اتلخبط بس اللي انا بقى طالبه منكم ان احنا النهارده نشوف بعد ما نشوف الحاجات ديت بكره مثلا او بعد نشوف الجوشه نقراه قرايه من اي مكان نقرا الجوشه ده ونقرا سيستيك فايبروزيس ونقرا الويلسون قرايات قرايات ونقرا ال فينايل كيتونوريا اللي ما اتعرضتش جلايكوجين ستورج وميوكوبول قرايه قرايه اللي تفهم يتفهم وما يفهمش ما مش عارف هو الميتابوليك لطيف بس يعني مش فاهم. بعد كده عندي حاجه ثانيه موضوع صغير اسمه ديسمورفيزم. يعني ايه ديسمورفيزم؟ يعني هو مورفيزم مورفولوجي وديس يعني ابنورمال ابنورمال مورفولوجي نتيجه الانتينيتال اوف انتينيتال اونست. يعني واحد اتولد وعندي وعنده انتينيتال اونست اوف مورفولوجيكال ابنورمالتي. سببها ايه؟ واتيفر الحاجه اللي تعرض لها ممكن تكون حاجه جينيتك ممكن تكون حاجه انفايرومنتال او كده. بتتقسم لحاجتين يعني برايمري ديفكت سنجل كده لوحده برايمري ديفكت او يكون مالتيبل مالتيبل مالفورميشن سنجل تمام. عندي منهم هم البرايمري دولت هم الاكثر وعندي اول حاجه سنجل حاجه تكون لوحدها كده حاجه لوحدها سنجل برايمري يعني حاجه لوحدها اتفضل برايمري ديفكت يعني مثلا واحد عنده كونجنتال هارت دي اس دي اي اس دي وات ايفر الديفكت اللي عنده وده بيجي بيبقى الصوره بتاعته مالتي فاكتوريال يعني الانهيرتنس بتاعه مالتي فاكتوريال. يعني تقصد ايه مالتي فاكتوريال؟ يعني في حاجات جينيتيك بس الانفايرمنت بتاثر عليه. يبقى ده اللي هو الايه السنجل برايمري ديفكت. الحاجه الثانيه اللي ممكن يكون عندي ديفورميشن. يعني ايه ديفورميشن؟ يعني حاجه كانت ديفرنشيتد بطريقه طبيعيه كان الديفرنشيشن بتاعها كويس، الجزء ده هو اتكون حلو ما كانش فيه اي مشكله تمام، بس بعد كده حصل له حاجه ضايقته، حصل له حاجه ضايقته. حاجه ضايقته ازاي؟ يعني الطفل عشان يعمل الماسكولوسكيليتال سيستم بتاعه العضلات مع الجوينتس مع الحاجات ديت، محتاج ان هو طول لما هو جوه يتحرك تمام، قاعد يتحرك. حتى في الناس البرايمي يقول لك يحسوا في الشهر الخامس، في المالتي في الشهر الرابع بحركه البيبي. حركه البيبي ده هي مهمه، وعشان البيبي يتحرك محتاج كذا حاجه، محتاج السنترال نيرفس سيستم بتاعه يبقى شغال، ومحتاج المسل يبقى فيها قوه انها تقدر تتحرك وانها تضرب وحاجات زي كده، ومحتاج براء متسع من المكان انه يقدر يتحرك الطفل ده هو فيه. في بعض الحاجات اتكون المسل اتكونت كويس والجوينت اتكونت كويس، بس مفيش حركه، ما كانش فيه حركه، فحصل عنده مثلا حاجه زي ارثرو جريبوز. يعني ايه ارثرو جريبوز؟ بص تلاقي الولد نازل النيه ما بتقدرش تفردها ولا تثنيه، مخش كده نازل كده. طب المرض اللي عنده ده هو كان عنده مشكله في الديفلوبمنت بتاع ده هي او الديفرنشيشن بتاعها خالص، انما اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه ما اتحركش. فزي ما واحد يقعد فتره في الجبس ما بيحركش، يجي يحرك ما يقدرش يحرك ايديه، يحصل لها ارثرو جريبوز تمام. نتيجه مثلا واحد عنده ماسل ديزيز زي فيردنج هوفمان. ايه فيردنج هوفمان ده؟ اللي هو من ضمن اسباب الفلوبي انفانت، اللي هو كان الباثولوجي فين؟ حته اسمها انتيريور هورن سيلف. يعني ابر ولا لور؟ يعني لور. يعني ما هايبرتونيا وهايبر ريفلكس ولا هايبوتونيا وهايبر ريفلكس؟ هايبوتونيا وهايبر ريفلكس. وعشان هو موجود في الانتيريور هورن سيلف بتبقى الانتيريور هورن سيلف بترعش، بتبقى تعبانه، بتبقى اريتابل، فبيحصل له على طول فاستيكيوليشن. واللي يدخل على واحد فلوبي انفنت بيطلع عنده فاستيكيوليشن وما يقولش ان نو او يس فاستيكيوليشن، نو نو فاستيكيوليشن، يعني ما بيبقاش مبسوط تمام. فالمهم حاجه زي دهيه الفيردنج هوفمان او المسل ديزيزز بصفه عامه بتخلي ديليد او هتخلي ابسنت فيتال موفمنتس، وبالتالي تخلي لي الديفلوبمنت بتاع الجوينت بتاعي يبقى افكتد، ويعمل لي حاجه زي الارثرو جريب بوزس تمام. طب لو المكان اللي هو فيه ضيق، مكان ضيق او اثنين زانقين بعض توين، او عنده اوليجو هيدرامس، يا اما بقى ايه قاعده تترشح في الامنيوتيك فلويد او ما تصنعش الامنيوتيك فلويد. ما تصنعش ازاي الامنيوتيك فلويد؟ مفيش سكريش. والامنيوتيك فلويد، الامنيوتيك فلويد ده بيتكون في الجزء الاولاني من الامنيوسايتس من الامنيون يعني، والجزء الثاني من الحمض انا بتكلم بيتكون من البيبي. منين؟ من البيبي سلايفا، من اليورين بتاعه، واليورين يقوم ايه يشرب وهكذا. يورين ده يورين نظيف مش يورين كده يعني تمام، وهكذا يحصل السايكل ده هيك. فلو هو ما عندوش بول يبقى ما عندوش امنيوتيك فلويد كفايه، ولو ما عندوش امنيوتيك فلويد يجي يتحرك في الدنيا مضيقه وكده تمام. في الوقت ده هو هيحصل له بعض المشاكل او وضعه غلط، ترانسفيرس لاي بريتش. بتشوفوا الناس البريتش اللي بيبقوا نازلين، بص تلاقي رجله محطوطه كده ويبقى عنده تالي، بس ويبقى عنده مش عارف رجله دي ما بيوديها هناك تروح تجيبها هنا. الناس البريتش يبقى عندهم ديفورميشن برضو كتير، من ضمن الحاجات الديفورميشن عندهم الايه الناس البريتش. يبقى لو هو ابنورمال بريزنتيشن او ابنورمال كده، او لو في يعني بقى حاجات اللي هي الايه زي كيتالو بيرفكت ديسبروبورشن الحاجات دي، بس دي اقل. اكترهم لو عندي حاجات انترنسك في البيبي، لو عندي موتور سيستم يعني افكشن مسل ديزيز زي الفيردنج هوفمان، او لو عندي سنترال نيرفس سيستم، او لو عندي امنيوتيك فلويد ديفيشنسي نتيجه ديكريز سنسز او انكريز لوسز وات ايفر الطريقه، كل الحاجات ده هي بتعمل لي ديفورميشن. وغالبا الديفورميشن ده هي في صوره الحركه ما بيبقوش ايه عندهم، ممكن يكون عندهم حاجات في الجوينت مثلا نتيجه للموضوع ده. طيب في حاجه اسمها ديسربشن، يعني هو الحاجه اتكونت، الاورجن اتكون، الكامورفوجينيسيس اتكون، اتصنع عادي، وحصل انسلت موجود بشكل او اخر، وهذا الانسلت وقف لي الديفلوبمنت عند حته معينه، او حصل ريجريشن يعني كمل عمل ديسربشن للديفلوبمنت اللي كان موجود. اكتر حاجه لو انا عندي ديكريز في البلاد سبلاي، ديكريز بلاد سبلاي لحته، لو عندي الانتستين ده هي فيها بيتنت وظريفة كده وبتبقى سبلايد للميزنتري بتاعها وحصل هنا انفارشن، لما يحصل انفارشن في حتة ايه اللي هيحصل؟ الانفارشن ده تبدأ تكش تكش تكش، ودي من ضمن الثيوريز اللي بتقول ان هي العيان ده عنده اثريزيا. اثريزيا فيلير اوف كاناليزيشن معروفه الكلمه ديت، بس من ضمن الثيوريز اللي ممكن لو حصل اسكيميا في الحته دي ديورنج الديفلوبمنت يحصل لي اثريزيا. يعني الاثريزيا تعتبر اكوايرد، مش هو ما اتصنعتش، لا ده كانت مفتوحه واتقفل. او واحد يكون عنده سيست في مخه، سيست في مخه ايه اللي حصل؟ البرين اتكون بس حصل جلطه جوه، والجلطه ديت حصل فيها ليكويفاكشن، والليكويفاكشن ده هو ديب، وهذا الذوبان دوت عمل لي سيست، وهذه السيست اسمها ايه؟ بورين كيفالي. تمام، يبقى من ضمن الحاجات الكونجنتال برضه حاجه اسمها بورين كيفالي. ممكن واحد برضه الكيبان بكده في الاميون تكون قافله على ايديه، اميوتك بين، تقطع له صباعه او يعني تعمل له مشكله. طب الصباع ده اتكون صح؟ اتكون صح كفورميشن، كان موجود، كان في اي ابنورمالتيز؟ لا، بس حصل ديستربشن في وقت معين، لفت على دراعه مثلا فعملت له هنا مثلا بقى سمول سايز او لم ابنورمالتيز بصفه عامه. في اخر حاجه اللي هي اسمها سيكونس. سيكونس هي احنا اتفقنا الحاجتين الاساسيين اللي انا عندي بتكلم دلوقتي عشان ما نتوهش، ديسمورفيز والديسمورفيزم ده حاجه من اثنين، يا اما برايمري سنجل يا اما مالتيبل كونجنيتال مالفورميشن. البرايمري احنا اتفقنا ان انا في عندي سنجل برايمري ديفكت، في عندي ديفورميشن وديستربشن، في عندي حاجه اسمها سيكونس. سيكونس يعني ايه؟ يعني عندي مالتيبل مالفورميشن. طب ما حطيتهاش هنا ليه؟ لا مش هحطها هنا، لانه كله كان ليها علاقه بحاجه واحده، ده ادى لده ادى لده ادى لده، فيبقاش مش ده وده وده وده اتكونوا في نفس الوقت، لا. واشهر مثال ليها لجير روبن اللي هو عندي مانديبولار هايبوبليسيا، لما المانديبول يبقى صغير الصنج يبقى ريليتيفلي كبير، يقع لورا ما يمنع ان البلت يقفل، وبالتالي يبقى عندهم كليفت تمام، ويبقى شكله يو شيب، يو شيب كليفت تمام. يبقى جير روبن مانديبولار هايبوبليسيا، وسكندري للمانديبولار هايبوبليسيا بليزيا ده هو تحصل لي الصنج يبقى باكورد ديسبليسمنت، وبعد نتيجه للكلام ده هو يعني ما كانش بقى ما حصلش البلت مع الصنج مع المانديبولا في نفس الوقت، لا ده وبعدين ده وبعدين ده، وعشان كده اتسمت سيكونس وليس مالتيبل مالفورميشن. قد يكون اسباب كل الكلام ده هو قد يكون لها علاقه بالستراتوجين، يعني الحاجات الهارمفول ديورنج البريجننسي، او يكون ليها علاقه حاجات مالتي فاكتوريال، يعني اكثرها بتبقى مالتي فاكتوريال، يعني في حاجات في الانفايرمنت وحاجات في الجينيتكس وحاجات بهذا الشكل. اخر حاجه هنقولها الجينيتك، الجينيتك كاونسلنج. والجينيتك كاونسلنج دوت هي ايدوكيشنال بروسس. يعني ايه ايدوكيشنال بروسس؟ هي حاجه تعليميه، يعني انا بعلم الاهل، بعلم الناس اللي ليهم الصله بالموضوع اللي انا بتكلم عليه. educational process about the genetic disease regarding ايه بقصد ايه الكلمه انه بدي information right يعني او accurate information regarding ال disease نفسه، ال mode of transmission زي ما قلنا ال prevention وال treatment in women. تمام، يبقى هي ايه genetic counseling دي؟ عباره عن educational process بتتاخد to support ال high risk او ال at risk او ال at risk individual او affected individual من genetic disease. يبقى مين التارجت بوبوليشن بتاعتي؟ ال affected او اللي هو at risk او اللي relative لل affected individual. individual affected بايه اللي انا اقصده بالgenetic disease؟ الاركان بتاعتها ايه؟ ان انا بدي information بتخص ايه الانفورميشن ده؟ هي نوع المرض، النيتشر بتاعه، الديسكريبشن، المود اوف انهيرتنس بتاعته، بريفنشن، تريتمنت، جنرال اسبيكت لكل المرض ده هو بصوره كوميونيكيشن بنفس الطريقه ده هو الجينيتك كاونسل. الجينيتك كونسلنج يتطلب مني طبعا ان انا لازم ابقى انا عارف انا بعمل جينيتك كونسلنج مش بصفه عامه, مش هكلمك على الجينيتك, لا انا بكلمه على المرض ده, على الموقف اللي هو فيه. واحد مخلف داون اعمل له ايه؟ والله ده كذا وكذا وكذا. الداون ده هو عباره عن انا عندي من ضمن الكروموسومات في واحد رقم 21 ده عندي نسخه زياده منه, والنسخه الزياده دي بتعمل لي بعض المشاكل النفسيه والحركيه, واحيانا يكون معايا حاجات في القلب, واحيانا يكون معايا كذا, وانواعه اكثرها نون ديسجنكشن, وده يمثل 96% واحتمالات الريكيرنس ريسك بيعتمد على سن الام. يبقى انا قلت له الكلمتين دول, هيسالني طب هو هيعيش طبيعي ولا مش هيعيش طبيعي, هيتعلم مش هيتعلم, كل الكلام هرد. يبقى انا لازم ابقى انا عارف انا بتكلم عن ايه, يبقى لازم انا ببقى عارف اللي هو الاكيوريت نوليدج, مش هديله معلومات غلط. رقم 2 ابقى عارف انا مشخصه صح ولا لا اساسا, يعني انا ابقى عارف ان هو داون سندروم ولا بتكلم على حاجه ثانيه. يبقى لازم يكون عندي اكيوريت دايجنوز, ولازم يكون عندي اكيوريت بيديجري. بالذات هي الكلمه مقصود بيها ان في ناس بتداري في البيديجري دي حاجات عشان ما يتقالش ان هو جينيتك ديزيز, يبقى لازم البيديجري يكون معروف. واتفقنا كقواعد هامه جدا في اي حاله لونج شورت وات ايفر, لازم يبقى عندك فاميلي هيستوري. احنا في الاطفال مش في الادل, فاميلي هيستوري مهم جدا, ولازم البيديجري ده القطعه زي ما هو كده, اكتب كورة ودايرة بس ابعث يعني, ولو سهمين يبقى مش عارف ايه, ونحط الاسهم وتقول مين اللي عيان ومين اللي مش عيان, عشان يبقى انت معروف ان انت بتسأل على الحاجات دي, هي دي مهمة. يبقى انت لازم يكون عندك بيديجري محترمة, حتى ممكن تشوف الريكوردنج اللي احنا قلناه في البريفنشن, لازم كل واحد يكون ريكورد ليه ريجستريشن معينة للجينيتك ديزيز, كل الكلام ده لازم يبقى معروف. طيب هل انت بتاخد ديسيجنز معينه في الجينيتك كاونسلنج؟ يعني انت بتاخد ديسيجن؟ لا, انت بس بتقول الانفورميشن, والديسيجنز انت مالكش دعوه بالديسيجن, هي ايدوكيشنال بروسس. انا بقول له والله كذا وكذا وكذا. افترض مثلا واحده ست عندها 50 سنه وخلفت بيبي, فقلت لها والله احتمال الداون سندروم عندك واحد على ال 40. طب هتقول لها سقطي؟ لا مالكش دعوه, انت بتدي الانفورميشن ده, هي هتقول لك طب الداون ده هو بيعيش بيموت بيعمل ايه, انت قلت لها الكلام ده هو, وبتساعدها انها تاخد الديسيجن. يبقى تراي تو هيلب ان هم ياخدوا الديسيجن, وان هم يكوب مع الانفورميشن اللي انت بتديها لهم. يبقى ده توكينج وذ ذا فاميلي, يبقى انت بتساعدهم, مجرد بس تديهم كل الاوبشنز اللي قدامهم, تديهم كل النوليدج اباوت البريفنشن الانترفنشن التريتمنت الدايجنوزس الريكيرنت ستريس, وهم وبتساعدهم ان هم ياخدوا ديسيجن, بس ما بتقولهمش انتوا اعملوا كذا. تمام, يبقى ده برضه من ضمن اركان الجينيتك كاونسلنج اللي هو التوكينج تو ذا فاميلي. في عندي حاجات مهمه بحتاج ان انا اعمل فيها جينيتك كاونسلنج. اكيد اكيد لو ام او عيلة جالها بيبي عنده مشكلة هانديكاب, سواء منتال ريتاردد سواء ديسمورفيك زي ما احنا قلنا, اي نوع من الديسمورفيزم ده هو ممكن يكون من ضمن الانديكيشنز ان انا اعمل جينيتك كاونسلنج. لو واحدة دينا نضيفها معلش لان دي مهمة, البيرنس بارنتال ايج لو عالي, وتقال ان هو الماترنال ايج لو اكتر من 35 او الباترنال ايج اكتر من 50 لازم اعمل جينيتك كاونت. تمام, دي برضو ايه مهم. باترنال اكتر من 50 باترنال دي اكتر من 50 ما. طيب لو عندي واحد في العيلة عنده الموضوع ده, هو عنده اي مرض معين. تمام, يبقى لو في ريلاتيف في العيله فاميلي ريلاتيف عنده جينيتك ديزيز, يبقى انا برضو محتاج ان انا اعمل للعيله دهيت لو طلبوا اعمل لهم جينيتك كاونسلنج. في جواز الاراضي افترض ان هو لقاش غير قريبته وعاوز يتجوز, والله انتوا في عيلتكم حاجه خالص كده, قالتكم حاله عندنا داون وعندنا هيموفيليا وعندنا طب تعالوا بقى وصلنا خلاص وقلنا والله احتمالات ان كذا كذا كذا كذا يبقى عنده كذا, واحتمالات ان عنده كذا يبقى كذا. يبقى انا برضو في الايه في الـ consanguineous marriage والحاجات دي. في الناس اللي هو اللي احنا قلناهم برضو في الهيتيروزايجوتيك كارير ديتكشن ليهم, ده مهم. في قبرص عملوا ايه الكلام ده, هو عملوا برضو جينيتك كاونت, تعالي تعالى تعالى ده انت كارير, لا يبقى انت ما تتجوزش غير ده, هي يبقى برضو من ضمن الحاجات اللي هو الديتكشن اوف كارير هيدخل هنا بالجينيتك كاونسلنج عشان هو يختار هيتجوز مين مش هيتجوز مين مين اللي هيتجوزها دي تبقى كارير ولا ما تبقاش ايه كارير. بس في عندي بعض المشاكل بقى في الايه في الجينيتك كاونسلنج. اول مشكله احنا قلناها كذا مره اللي اسمها هيتيرو جينيتي اللي هي ايه ان انا عندي المرض الواحد المرض اللي انا شايفه واحد ليه كذا سبب. والله بقى ايه انا عندي جالاكتوزيميا جالاكتوزيميا انا عرفت من ازاي فعنده كوليستاتيك جونس وعنده كحه وعنده ليفر سيلفيجر يبقى ده جالاكتوزيميا وعنده ريديوسينج سبستنس في البول وعنده يبقى هو جالاكتوزيميا. طب يبقى الريكيرنت ريسك بتاع كام؟ والله بس انا مش عارف هو سببها ايه الجالاكتوزيميا. اصل في ثلاثة انزيمز ممكن يبقوا تاثر او هوموسيستينوري اصل ممكن يبقى مشكله في الفيتامين بي 12 او في الفوليك او في الانزيم اللي كان بينزل لي الهوموسيستين لايه لتحت السيرين والحاجات. يبقى عندي كذا سبب كذا جينيتك سبب لهذا المرض يعني مش هقدر اعمل اكيوريت دايجنوستس بالظبط مين ومين ومين ومين اللي ايه اللي هيجيله الكانسر. في عندي حاجات اسمها فوتو ايه فينوكوبيت يعني انا عندي فينوتايب شكله اكنه جينيتك بس هو مش جينيتك. يعني مثلا حاجه زي ايه زي مثلا ايه حاجات مثلا المايكروكيفالي حاجات زي كده حاجات الكونجنتال انفيكشن ممكن ان انا الاقيه عنده ليفر وسبلين واقول ان هو جوشيه وابدا اقول ده جوشيه ده اوتيزوما ريسيسيف يبقى احتمالات 25 هو اساسا يكون توكسوبلازما او يكون روبيلا او سي ام في يبقى من ضمن الحاجات. احيانا في نيو ميوتيشن احنا قلناها كذا مره اوتيزوما دومينانت ده هو زي الاكوندروبليزيا واحد في العيله ما عندوش اكوندروبليزيا وده طلع اكوندروبليزيا يبقى مش. طب يبقى ده هبدا اشخص ازاي وابدا اعمل كاونسلنج ازاي ده نيو ميوتيشن ما اعرفش. طب وممكن ما يبقاش ممكن يدخل بقى معايا حته البنيترنس لا ده ابوه كان عنده مثلا اوستيوجينيسيس امبرفكت بس كان سمايلد او ما خدش باله يعني ما كانش الاكسبريسيفيتي بتاعتها عاليه او ما كانتش بنيترنس بالرغم انها اوتوزومال دومين ده بالنسبه للاوتوزومال دومين. احيانا العيله كلها كويسه بس الاب والام مش عارفين ان هم كاري ويخلفوا لي بيبي عنده مشكله يبقى في الوقت ده هو ممكن يطلع لي ايه الموضوع او ممكن يكون الام سليمه وتخلف لي بيبي ولد عنده مشكله من الاكس لينكد ريسيسيف كده. احنا بهذا يكون فاضل لنا حاجتين اوف ايه ديب ده جي انت ايه اي ان تي طب ما ايه احنا مالنا بالاي ان تي لا يعني احنا بننسخ له